وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال: لتنذر به قوما، متعلق بتنزيل ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا في زمن الفترة، فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد. يقول رب العزة جل جلاله: تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال المؤلف رحمه الله: لتنذر، قال به قوما، متعلق بتنزيل. الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف. الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف. فأنت عندما تقول لشخص: أنذرك كذا وكذا، أنذرك كذا وكذا، معنى ذلك ماذا؟ أنك تخبره بأمر متضمن ماذا؟ لتخويفه من هذا الشيء. رب العزة يقول: فأنذرتكم إيش؟ نارا تلظى. هذا إنذار، إخبار مقرون بتخويف من الله جل جلاله لعباده، أنه يخوفهم النار. فهذا هو الإنذار في اللغة. ولو قال لنا قائلنا: النبي صلى الله عليه وسلم هل هو منذر فقط أم أنه مبشر ومنذر؟ لا شك أنه ماذا؟ مبشر ومنذر، كما قالت تعالى: بشيرا ونذيرا. وإنما خص هنا الإنذار فقط ولم يذكر أنه مبشر، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن المقام يقتضي ذلك، لأنه يخاطب قوم الطاغين، فالأليق في حقهم ماذا؟ الإنذار والتخويف. ويمكن أن يقول قائل أنه ماذا؟ من باب ذكر ماذا؟ أحد المتقابلين استغناء بذكره عن الآخر، من باب ذكر أحد المتقابلين ويستغنى به عن ذكر الآخر، كما قالت عليه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. طيب، وأيضا تقينا أيضا إيش؟ البر. فذكر أحد المتقابلين ولم يذكر الآخر استغناء بذكر الأول. إذن نقول: لتنذر، الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا، وإنما لم يذكر هنا البشارة لأن المقام يقتضي ذلك. قال: لتنذر به قوما. المؤلف يقول: متعلق بتنزيل. لتنذر به قوما، قال متعلق بتنزيل. طبعا لتنذر، لتنذر اللام هنا تسمى ايش؟ لما بث التعليم. اللام هنا تسمى لام التعليم، والفعل ماذا؟ منصوب، سواء كان منصوب بلام او منصوب بان المضارع، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. والمؤلف يقول متعلق بتنزيل، يعني أن هنا أي لتنذر أي للإنذار الجار والمجرور هنا متعلق ماذا؟ لتنذر يعني نزل هذا القرآن من أجل إيش؟ لتنذر به نزل لتنذر به ويمكن أن نقول أنه ماذا؟ متعلق بفعل مقدر يدل عليه إيش؟ إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيلا العزيز الرحيم لتنذر يعني أرسلناك ماذا؟ لتنذر أرسلناك لتنذر وهذا أيضا محتمل قال لتنذر به قوما متعلق بتنزيل ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة في زمن الفترة التي ما بين عيسى وما بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل إلى هؤلاء ماذا نذير لتنذر قوما ما أنذر ماذا آباؤهم لحد كلمة إيش ما أنذر آباؤهم يعني الذين لم يبعث إليهم نذارا من العرب هم آباء هؤلاء الموجودين الآن هم الذين كانوا في زمن ماذا الفترة أما الذين كانوا قبل ذلك أما الذين كانوا قبل ذلك يعني من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم العرب بعث فيهم نذير أم لم يبعث فيهم الجواب أنه عند إسماعيل عليه السلام إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله إلى من؟ إلى العرب أرسله الله إلى العرب ولهذا بقي هذه الرسالة ملة إبراهيم موجودة في كثير من العرب إلى زمن من؟ إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنا عندما نقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم المؤلف قص أن الآباء الذين لم ينذروا هم من؟ الآباء الأقربون هم الآباء الفترة الذي من عيسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم لم ينذروا في زمن ماذا؟ الفترة أما قبل القرون فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإنه مرسل إلى قومه العرب وبعد ذلك لم ينذروا وعلى هذا الآن نعتبر ما نعيش نعتبر ما؟ نافي أي ما أنذر آباؤهم لم يأتي إلى آبائهم ماذا؟ نبي ويحتمل أن تكون مهما موصولة يحتمل أن تكون مهما موصولة سيكون التنذير إيش؟ لتنذر قوما ماذا؟ الذين ماذا؟ أنذر آباؤهم وعلى ذلك سيحمل على إيش؟ على؟ نعم؟ الذين أنذروا في زمن إسماعيل عليه السلام الذين أنذروا في زمن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه يعني ماذا؟ لتنذر قوما الذين أنذر آباؤهم الأبعدون أنذر آباؤهم الأبعدون فالآن كفار قريش عندهم آباء أقربون وعندهم آباء ماذا؟ أبعدون فالأقربون لم ينذروا هم الذين أنذروا في زمن الفترة والأبعدون أنذروا وهم الذين أرسل إليهم من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإذا اعتبرنا ما نافية حملناها على ماذا؟ حملناها على الآباء الأقربين وإن اعتبرناها موصولة حملناها على الآباء الأبعدين وإن كان بعضهم يقول الذي يظهر والله أعلم أنها يعني أن حملها على النفي أقرب حملها على النفي ماذا؟ أقرب وما أتيناهم من قبل ما لم منها نعم قال ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة لم يذروا في زمن الفترة وعلى هذا الآن نقول الذين في زمن الفترة لم يبعث إليهم أي نذير وفيه دليل على أن ما يذكر من أن خالد بن سنان كان نبيا إلى قومه من العرب نقول هذا الكلام لا يصح أن خالد بن سنان عاش في زمن الفترة وأنه كان رسول وأن بنته وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ماذا فرش لها وقال لها ماذا ذكر خالد بن سنان وقال نبي ضيعه قومه نبي ضيعه قومه فذكر العلماء هذه السترة الضعيفة وأنه ماذا لا يصح منهم شيء قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي هم لم ينذروا في زمن ماذا؟ الفترة والذين عاشوا في الفترة على نوعين الذين عاشوا في الفترة على نوعين نوع علمنا من شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة. نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة. وهؤلاء من؟ الذين حكم عليهم أنهم في النار. هناك الناس في الفترة عاشوا وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم ماذا؟ في النار. فهؤلاء يحملون على ماذا؟ أن بلغتهم الرسالة إلى أنهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا. والقسم الثاني نوع لا ندري عنهم شيئا، لا ندري عنهم شيئا، فهؤلاء نتوقف في عملهم. وأصح الأقوال فيهم والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، الذين كانوا في الفترة يمتحنون يوم القيامة. وهو أعلم بالغيرة، وهو أعلم بالغيرة. في هذا هل يقول قائل أن رسالته عليه الصلاة والسلام للعرب فقط لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ نقول هذه الآية تدل على ذلك، أليس كذلك؟ أنها فقط قصر للعرب، لكن الآيات الأخرى دلت على ماذا؟ على عموم رسالته، وما أرسلناك إلا ماذا؟ رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي بعد قومه ماذا؟ خاصة وعدت للناس ماذا؟ كعامة. فإن قال لماذا خصونا هؤلاء فقط؟ لماذا خص هؤلاء بالنذارة؟ فقال: لتنذر قوما. قالوا: خص هؤلاء بالنذارة لأنه منهم صلى الله عليه وسلم، لأنه منهم. وإذا قال تعالى: هو الذي بعد إيش في الأميين رسول منهم، فلأنه منهم خص بالنذارة. وإلا فرسالته صلى الله عليه وسلم إنذاره عام للناس جميعا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم أي القوم غافلون. قال: عن الإيمان والرشد. والمؤلف: غافلون عن الإيمان والرشد. وهذا بناء على أن ما إيش؟ هذا بناء على أن ما نهي، ما نهي أن نقول غافلون عن الإيمان والرشد. وأما إذا قلنا أنها موصولة فيكون إيش؟ غافلون عما أنذر آباؤهم، غافلون عما أنذر آباؤهم. والغفلة معناها الذهول عن الشيء، الغفلة معناها الذهول عن الشيء وعدم تذكره، الذهول عن الشيء وعدم تذكره. قال تعالى: لقد حق القول. قال المؤلف: أي وجب على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون، أي الأكثر. لقد حق القول، أنه هنا موطئ ماذا؟ للقسم والتقدير، والله فقد حق ماذا؟ القول عليه. والجملة فيها ثلاث مؤكدة، وهي إيش؟ القسم ولا وقد. لقد حق القول، وهذا القول تعالى إيش؟ ولكن حق القول مني ماذا؟ لأن جهنم من الذين جاءوا الناس أجمعين. نعم، فكذلك حق، كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم إيش؟ لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. ومن حقت عليه كلمة العذاب لا يمكن أن يهتدي، من حقت عليه كلمة العذاب لا يمكن أن يهتدي مهما أوتي من آيات. فالله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: لقد حق القول على أكثرهم بالعذاب. حق القول، وجب عليه أن أكثرهم ماذا؟ يعذبون. ونستفيد من قوله: لقد حق القول على أكثرهم، أن طائفة من قريش تؤمن أم لا تؤمن؟ أنها تؤمن، لأن العذاب لم يقع ماذا؟ عليه جميعا، وإنما على أكثرهم. فدل ذلك على أن منهم من يؤمن ومنهم من يسلم، فهم لا يؤمنون أي أكثر. لماذا لا يؤمنون؟ لأن كلمة العذاب ماذا؟ حقت عليهم، فهم لا يؤمنون بما كان في علم الله وفي قضائه وقدره. نعم، ما شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.